الإخوة الكرام، إنما تلي من المدني من الآيات أحكام وتشريعات قال عنها سيد الكائنات: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران فتحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهر وتان، أي سورة البقرة وآل عمران. وقال صلى الله عليه وسلم عن خواتيم سورة البقرة: قراءتها بركة وتركها حسرة، وأنها تبطل السحر، وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي، من اعتاد قراءتها دخل الجنة. أيها السادة، هيا بنا مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع سويا لقارئ كريم حظه من الأسماء إبراهيم، القارئ الشيخ إبراهيم السيد عبيد، والمقيم بقرية كفر أبو جبل الشبلات، يتفضل مشكورا. Thank you. Oh, no. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا وأرسلناك وما ونشكر إلى حضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء اسم آل صقر صغيرا وكبيرا، وللسادة القراء شكرا عن فضيلة الزميل الكريم الشيخ مصطفى. الإخوة الكرام، يا أحمد أيها الشيخ،